الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الشريفة آية التطهير، قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من الآيات الرفيعة في القرآن، وكل آيات القرآن رفيعة. ولكن في هذه الآية وحوث كثيرة، بحيث تحتاج إلى وضع كتاب خاص فيها. وقد تصدى بعض أعلامنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، ما زالت الكتب عن آية التطهير عليه السلام تترى، حتى عند الأحياء من علمائنا لم يكتفوا متأخرون بما كتبه المتقدمون، لشدة أهمية البعض في هذه الآية الشريفة وعظم ما يترتب على ذلك من المعارف والحقائق المتعلقة عليكم السلام بسادة العالم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أننا نعرف بهذه الآية الشريفة ونركز على بعض الجوانب فيها. أهم ما يقال في هذه الآية الشريفة لعله أن الآية دلت على تطهيرهم صلوات الله عليهم من الرجس، ودلالتها مقترنة بعدة تأكيدات: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل الاختصاص، والاختصاص أيضا ينفع في التأكيد، ويطهركم. التطهير في معناه الظاهر هو نفس إذهاب الرجس، وهو أيضا تأكيد، وتطهيرا تأكيد أيضا بالتأكيد، حتى قد يمكن إحصاء 5 تأكيدات في هذه الآية بعدد من نزلت فيهم هذه الآية الشريفة. إنما يريد، يعني فيها تأكيد، وإنما مثلا أذهب الله عنكم الرجس، هي تأكيد أن هذه القضية مرتبطة بالإرادة، ليذهب، أو يريد حتى لو نحذفها باعتبار قد لا تكون واضحة، إلا في دلالتها على التأكيد تكون واضحة، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الاختصاص أيضا واضح في كونه تأكيدا، فتكون لحد الآن 3 تأكيدات. ويطهركم، التطهير تأكيد لإذهاب الرجس، وتطهيرا تأكيد للتطهير. أمل إن شاء الله بهذا السؤال يجبون جاوبون عنه واحد حسب ما أظن، يعني إذا بقى غامض أو صعب الجواب. زين، تأمل إن شاء الله هذا الشغل، لما تأمل أجاوب عنه، ما لي سؤال يبقى يعني إن شاء الله تأمل إن بيجي. بل إحنا ما جاوبنا، سأل تحبون جاوبون ونبحث إن شاء الله في المدرسة. زين، هذا الأصل المرة أن الآية تدل على التطهير. يبقى أن هناك بعض الإثارات في شأن هذه الآية الشريفة. المشكلة الأولى التي سأل عنها بعض الأخوة، ذكر يمكن شيخ سهلان سأل عنها بعض الأخوة حينما عرضنا لهذه الآية في الاستدلال على الأصل، وهي مشكلة السياق. وهذه المشكلة بحثها المفسرون والعلماء بشكل مستفيض. السياق يدل على أن الحديث عن نساء النبي، لأن النظر فيما قبل هذه الآية الشريفة وما بعدها من الآيات الأخرى واضح أنه يتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نساء النبي يستن كأحد من النساء ويستحب. السياق طبعا كما نعلم قرينة، والقرينة تؤثر على هذه القرينة، ودلالته دلالة ظهورية وليست دلالة قطعية. السياق في العادة دلالة تكون من الدلالات الظهورية التي تقبل أن تتلائم وتتغير بنحو بدرجة من الدرجات لتنسجم مع ظهور آخر أو مع قرينة أخرى ومنشأ آخر يعد من ظهورها، كما ندرس في بحث التعارض في علم الأصول أن التعارض منه ما هو بدوي ومنه ما هو مستحكم. حقيقة التعارض البدوي الذي يجمع بالجمع العرفي هو ذلك ظهور الكلام أو شبه الكلامي الذي يمكن ملاءمته مع ظهور آخر وتنزيله على ظهور آخر ينسجم معه. فدلالة السياق إذن دلالة ظهورية، وكما تعلمون الدلالة الظهورية لا يكون الأمر فيها منتهيا، وإنما يمكن أن تقترن مع ظهورات أخرى أو مع دوال من أخرى وقرائن أخرى لتنسجم معها. ونحن نمتلك أول ما يصلح لمناقشة إشكال السياق، نمتلك كم كبير جدا من الروايات بين العامة والخاصة تؤكد أن المصادق الحقيقية، أن مصادق أهل البيت في الآية الشريفة هم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. بل ورد لدينا أيضا روايات أخرى تستعرض أسماء الأئمة صلوات الله عليهم حتى الإمام المنتظر عجل الله فرجه، وتطبق عليهم هذه الآية الشريفة. ووجه الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات واضح، لأنه من كان موجودا في ذلك العصر هم الخمسة صلوات الله عليهم، والروايات التي وردت بتعدد الباقين بلحاظ المصادق الكاملة لهذه الآية، المصادق جميعا لهذه الآية، بينما الروايات التي تحدثت عن الخمسة صلوات الله عليهم تتحدث عن المصادق الموجودة فعلا في ذلك الوقت. واضح إن شاء الله. دلالة الروايات على كون هؤلاء صلوات الله عليهم هم الذين نزلت فيهم الآية دلالة قطعية، لأنها ثبتت بالتواتر. ومن جملة العوامل التي تعجل وتساعد على الوصول إلى القطع بمضمونها بسرعة هي ورود هذه الروايات في كتب العامة الذين لا يعطون لأهل البيت صلوات الله عليهم تلك الأداة التي نعطيها إياهم، ومن ثم فقبولهم بها وإقرارهم بأسمتهم بهذا المعنى، يعني الذي تعطيه الآية لهم ذلك المعنى الجليل العظيم، إقرارهم بها مع عدم التزامهم بنتائج هذا الإقرار يكون من باب الشهادة التي يشهد بها من لا مثلا لا مصلحة له، من لا يعني تأييد لهذه الآية مثلا بمعتقداته الكاملة، ومن ثم يكون فيها قيمة احتمالية عالية حتى لو لم تكن أو لم يكن بعضها من حيث السند تامة، وعلى الأقل هذا يجعل تلك الروايات في مقاس الروايات الأخرى الرفيعة السند التي وردت في كتب علمائنا ومن طريق أئمتنا صلوات الله عليه. يعني لا يمكن أن نقبل هذا القليل. ومن ثم قبل الدخول في بقية الأحكام نقف عند هذا الحد، هناك دلالة ظهورية سياقية قد تؤدي بل تؤدي بالفعل تؤدي إلى استظهار نزول هذه الآية في من؟ في أهل في نساء النبي. وهناك دلالة قطعية من خلال الروايات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الذين لا شك في عن العلم صلوات الله عليهم الذين لا شك ولا إشكال ولا شبه ولا من خلال أدلة أخرى في أصلتهم، وأنهم لا ينطقون إلا كما ينطق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى. فهم خير من يوضح ويفسر ويبين المقصود من الوحي القرآني. فإذا هذا الجواب لوحده يكون كفيلا وكافيا لإثبات أن الآية نزلت في أهل البيت، وأن دلالة السياق لا تعدو كونها دلالة ظهورية. هذه الدلالة الظهورية إذا تعارضت مع دلالة قطعية من خلال أدلة متواترة على من نزل عليه القرآن أو عن من نزل عليه القرآن، فتكون الأولوية في التقديم إذن للرواية للدلالة القطعي للمعارض القطعي كما هو معروف وكما يعرفه أي أحد حتى لو لم يكن قد اطلع على مصطلحات التعارض وقوانين الجمع بين المتعارضات. ثم هناك أمر آخر يضاف لهذا، المهم هذا إن شاء الله كامل حتى نعتبر أساس، إذا هذا كان فإحنا بعد هذا نواصل البحث. إذا كان عند أحد الأخوة مناقشة في هذا الموضوع فقط في أن هذه الروايات المتواترة، طبعا إثبات التواتر يتم من خلال المراجعة، يعني يحتاج إلى عملية كما درسونا في المنطقة، إلى عملية غير عقلية، يعني مجرد متابعة ليس إلا مجرد مراجعة صح. زين، فتقدم هذه الروايات في المعارضة على دلالة السياق أنا أجده واضح تماما. إذا كان بعض الأخوة عند إشكال خلي يتنظرون، الآن إحنا نستمع إلى مناقشات في هذه القضية بالخصوص. هو أهل المحدث عن هذا فقط. لا احنا قلنا نتحدث عن هذا بعد ما ناتنا البحريات وخلصنا ان شاء الله بالتدريج نوصل الى النتيجة اذا الله سبحانه وتعالى وفقه. نعم، بعضها عن الرسول، وبينا أن بعضها عن الأئمة صلوات الله عليهم، والأئمة تثبت عصمتهم من خلال أدلة الله، فأيضا تكون معبرة عن مثلا كلام الرسول، معبرة عن رأي الرسول، ومعبرة عن الحق القرآن. فتكت لا بينت دل أدلة أخرى عن الأصل، يعني احنا ما عندنا أدلة على الأصل والإمامة غير هذه الآية. لا نستفيد انه قد عندنا ادلة على الاقل على الصدق، عندنا ادلة على الاصل من خلال ادلة اخرى، لكن هذه المرتبة العالية من الاسماء وذكرون الاية نازلة فيها هذا ايضا شيء مهم، ليس امرا بسيطا. يعني انت افترض انسان يشكك ما يدري ان هذه الاية، نحن المؤمنون، نحن الاخرين المؤمنين العاديين الذين نؤمن بأهل البيت ونتوسل بهم ونتوقع شفاعتهم وإلى آخره من هذه الشؤون العظيمة التي لهم، هو مجرد ترددنا وشكنا في أن هذه الآية نزلت فيهم أو لم تنزل فيهم من خلال السياق، هو هذا يكفي لأن الرفع من خلال ماذا؟ من خلال الروايات التي وردت عنها. صحيح؟ ثم من ناحية منطقية بينا أنه حينما نريد نجمع بين هذه الروايات وبين السياق لابد أن نلتفت إلى أن الروايات عن أهل البيت وعن النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان الروايات عن أهل البيت تحتاج إلى دليل يثبت صدقهم على الأقل، يثبت صدقهم، ونحن نمتلك أدلة أخرى ليس فقط على صدقهم بل حتى على أسمتهم صلى الله عليه وسلم، وهذا كافي في التدليل على المطلق في إثبات المطلق. واضح إن شاء الله؟ صدق. نعم، بينا بالله أنه في كتب العامة روايات كثيرة بينا في كتب العلم روايات كثيره تتحدث عن هذا الجانب، وسنعرف ببعضها ان شاء الله. هو المصنف يذكر الشارح يذكر بعضها. احنا يعني تروح الان اول مره مطرح لان ما كان كلام الشارع، اذا كان ان فرد شيء اذا تحفظ على كلام الشارع لا باس في محلنا نعرفه ان شاء الله. المهم اصل المطلب الان كما تلاحظون الان الذي يستمع اليه ويتامل فيه ويحققه، هذا اذا في كتاب الحمد لله. اذا لا كان فيه شيء من الثغره بينوه حتى احنا نرممه من الان ثم ننزل تدريجيا. طيب بعد هذا اذا كان عندنا حساب ومناقشه مع الشارع نعرض له يعني حتى احنا يعني يكون حركتنا وخطواتنا تكون خطوات ورصينه مدروسه وغير مختلفه مدرسة الداخل يعني الاوراق والمناقشه. المهم هذا ان شاء الله في جزء عامي هو هذا يكمل لحد الان ان شاء الله في محل نعرف يعني هذه المناقشه انتم ان شاء الله تستغلون بها وتبينوها فيما اذا كان كلام الشارع. نعم. السياق في دلالة على أن المقصود من أهل البيت هم أزواج النبي دلالة لفظية. يعني يمكن أن تكون جملة معترضة. جملة معترضة دست في هذا المعنى. عادة أصلاً إحنا عادة دلالة السياق دلالة لفظية. عادة هذا. نعم. كون هذا الامر موجود في القران يعني وجود السياق لحظه شويه دقيقه وجود السياق قطعي دلاله السياق على المقصود من هذه الايه بل ظهوري صحيح ظهوري ظهوري. انا كان اتحدث عن موضوع حيث التفكير مثلا بلا مثلا مبرر واضح انتقل اتحدث عن ايه لا ينال عهد الفهم السياق يضرب انه انا المفروض ما حد يتحدث عن ايه التوحيد، واذا انا يطلع انه قصدي اتحدث عن ايه الامام لا ينال عهد الظالم. فهنا مو على انه يكون كلام متناسب متناقض، ما توصل القضيه لهذا، وانما غايته انا خرجت على الضوابط الظهوريه، فاذا كان هناك مبرر وقرينه اخرى وشاهد اخر على هذا المقصود. صحيح؟ فإذا كانت تلك القرينة قطعية فلا تصمد هذه القرينة الظهورية الفنية في مقابل القرينة القطعية كما نعهد ونعرف من خلال قوانين الجمع الأصلية التي هي قوانين أصلية يعني نتمسك بكونها أصلية. واضح إن شاء الله. ثم نقول مرة أخرى يعني في جواب الآخر على قضية السياق نقول إن السياق كان يشتمل على نون النسب ويخاطب النسب صحيح يا نساء النبي لستن وإلى آخرين. إذا تلاحظون السياق الشريف تجدون أن نون النسب منتشرة به بشكل كثير جدا بحيث لا تتخلوا آية من نون أو أكثر في نون النسب فعبر عن النسب حتى الآية نفسها ما قبل نفس التطهير أيضا فيه هذا الأمر. الآية بشكل مباشر تنتقل بتتحدث بطريقة ضمير المخاطبين الذكور إنما يريد الله ليذهب عنكم ثم ويطهركم. هذا سيكون مؤشر في داخل الآية هو أيضا يقف ليعارض دلالة السياق يعني لنفترض أنه لا توجد لدينا رواية نحن أول ما رجعنا رجعنا إلى قضية قطعية حتى بعد الأطلاق من الإسلام كأنه إذا مثلا قبلنا هذا الرأي أو قبلنا أنا لحظة عن فرجان الناس إذا قبلنا هذا الرأي أو ما قبلنا هذا الرأي راح يختل دلالة الآية بعد ما راح يفكرون بطريقة هادئة يفترضون كأنه المسألة أصبحت في نتائجها فيها شيء مثلا من السعودة والفطورة لا القضية ما بها فطورة علم وإحنا لم نتعلم حتى لو فرضنا توصلنا إلى أن الآية لا تشمل أهل البيت تقول الآية لا تشمل أهل البيت ما راح تنتهي الإمامة ولا راح ينتهي التشيع ولا راح ينتهي أصلة أهل البيت صلوات الله عليه صحيح؟ حتى لو افترضنا هذا احنا نذهب القضية بهذا البحث الموضوعي ولكن حينما تنظرون الى دلالة انما يريد الله يذهب عنكم ودلالة يطهركم دلالتها على انها لا تتحدث عن نون النسوة ليست باقل من دلالة السياق الظهورية على انها تتحدث عن نساء النبي صارت دلالتنا تقودنا الى ان نستظهر من نفس نفس التطهير انه يتحدث عن نساء النبي. ودلالة نفس النص ومتن النص على انها لا تتحدث عن نساء النبي متعارضة، يعني هذا دلالة وهذا دلالة اخرى، هذا قرينة وهذا قرينة اخرى، هذا ظهور وهذا ظهور. وتبقى لقرينة المتن في داخله اقوائية على قرينة الاختلاف. لماذا؟ لان المتن يفسر نفسه ويعبر عن مذمومه اكثر مما يعبر عنه او اكثر ما تعبر عنه القرينة الخارجية المنفصل عنه، منفصل عنه بهذا المعنى، يعني ليس في داخله، خارج عنه. فلو فرضنا اننا بقينا نحن من غض النظر عن الروايات، نحن والنص القراني، نجد ان هذه الايه فيها مشكله اول مره، لانه نجد دلاله السياق جرنا الى فهم نساء النبي، دلاله مثلا نفس المن جرنا الى ان نفهم من عندها اشخاص اخرين ليس فقط عن نساء النبي. ثم بعد هذا حينما نتامل، يعني انا ابين حاله الانسان حينما يقع، اول ما يواجه قضيه قد يقع في مشكله، لكن حينما يقوم بعمليه موازنه متامله مترويه بين دلاله السياق وبين دلاله المن، نجد انه بالنتيجه ينتقل لدلاله المن. لماذا؟ لا بلا سبب، وانما لأنه المتن يدل ويعبر عن نفسه وعن مضمونه أكثر مما يعبر عنه القرينة أو تعبر عنه القرينة الخارجة. صحيح؟ إذا تكون الآية بناء على هذه ظاهرة في أنها لا تشمل نساء النبي قدر المتن. صحيح الآية لم تصرح بأسماء الأئمة صلوات الله عليه، ولكن هذا الإشكال الذي يواجه به الاستدلال بالآية على بعض المقامات الرفيعة لأهل البيت صلوات الله عليهم، هذا الإشكال إذن سينتهي سينعرف. تبقى عندنا يبقى أنه هذا الضمير الجماعة المذكرين، هذا يمكن تطبيقا للتغليب، تغليب هذا الأمر طبيعي جدا، يغلب النساء باعتبار عندنا كم مرأة في أهل البيت؟ شلون يغلبهم؟ حينما ما غلبهم معناها ما مش مولاد وهو النظر. صحيح؟ أنتم افترضتوا أنه يغلب نساء النبي، إذا أريد يغلب نساء النبي فيمكن باعتبار أكثرية تكون هنا للنساء، لا قبل ما احنا بسبب يعني جواب بعد جواب، الأكثرية النساء يغلب النساء ويكون الرجال هم الاقل عددا فيغلب النساء، وما فعل هذا، فاذا لا توجد اغلبيه للنساء. صحيح؟ نعم. اي هذا الكلام ما عليه دليل، ممكن انه انا يقصد به لان احنا رجال، احنا ما عدنا في الايه فقط هذا الجانب من ناحية أنه فقط من يكون عنده دواب أخرى وسياق أخرى أنه الآية، إما أنها في ضمن سياق واحد تتحدث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله فإذا راح تجرنا بهذا الشيء، وإما أنها تتحدث عن أهل. صحيح؟ فهذا الاحتمال الثالث على الاحتمال، يعني ما يوجد أي شاهد عليه. إذا تريد تفترض أنها تتحدث عن نساء النبي هذا لا يكون كلام جزافي من مرة، لأن يوجد شاهد عليه من السياق. إذا تفترض أنها تتحدث عن غيره يوجد شاهد عليه، أما تتحدث بشكل مختلف بعض نساء النبي بحيث لا يصح التغليب، يعني القليل مثلا فقط أم سلمة مثلا من باب النساء، نفترض فقط أم سلمة تدخل في هذه الآية الشريفة، هذا ما عليه دليل، شو الشاهد عليه؟ مجرد احتمال بلا أي دليل، مثل ما إذا يعني احنا بهذا الاحتمال مجرد كأنه أقرنا النظر على الضمير ومعطيات الضمير ودلالات الضمير، وهذا بالنتيجة كما قلت لكم، هذا أيضا قد يكون يشمل حتى ناس آخر رجال آخر. لا، الضمير من ناحية احنا نتكلم عن الضمير في الآية، ما نتكلم عن الضمير بشكل مجرد معلق في الأواقع، نتكلم عن الضمير اللي في الآية في الشريعة. صحيح؟ نعم؟ ما راح يدل على ماذا؟ احسن، احنا ما ادعينا انه الضمير راح يدل على ان النصوص لا، احنا ادعينا على ان الضمير يمنع من دلاله الايه على النساء والا مثل ما قلنا، لانه الايه ما صرحت. فاذا بقينا نحن والايه الكريمه صحيح لا نتوصل الى انها تدل على الايه صحيح. يعني ليس الدلالة على النساء، احنا هذا بنثبت الآن، وإن كان عندنا بعض القرائن الأخرى، بس المهم الآن في هذه المرحلة من البحث ثم بالتنفيذات، في هذه المرحلة من البحث نقول المتن نفس المتن النص الشريف يوحي بأن الآية لا تدل على النساء. يبدو منه أن الآية لا تدل على النساء، ولا ليش غير التعبير؟ أي نعم أحسن، لا تدل على النساء. يبقى عندنا خلي نواصل، ما دام ذكرت هذه القضية أنا ما حبيت أن أثيرها باعتبار حتى أن من يعني متوسع بالبحث أكثر مما يجب. الآية فيها خطاب صحيح؟ فيها خطاب. القرآن نزل على من؟ على موسى عليه السلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قرآن مخاطب صحيح؟ لأنه بالبداية خطاب كان لنساء النبي، تصريح يا نساء النبي، كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. حينما انتقل ما صار لنساء النبي؟ ما هي المحتملات في هذا الخطاب؟ لابد أنه ما هل يعقل أن كل المسلمين؟ بعض الأحيان تجد مثلا أنه خطاب مثلا لا يضركم عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مثلا، أقول لكل مسلم. واضح أن في هذه الآية فيها اختصاص، أصلا فيها صراحة بالاختصاص أنها لا يقصد منها كل المسلم، لا يقصد منها نساء النبي لضميركم الذي يدل على جماعة المذكرين. قطعا النبي صلى الله عليه وآله داخل في هذا الخطاب صحيح؟ هذا واضح أثبت النبي صلى الله عليه وآله. ثم ثبت من خلال هذا الخطاب أيضا أن أهل بيته داخل، وما تحدثت قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم المستوى طهرة تطهير، قالت أهل البيت، أهل بيته، أهل بيته أول ما تشمل الزهرة، أن أقرب الناس إليه الزهرة، نساء مو داخل لكن الزهرة قطعا داخل، واضح من الواضح باعتبار أقرب الناس ليدخل في ضمن أهل بيت، في ضمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت لا أهل بيتك تستثني منهم زوجتك، أو إذا عندك زوجات مثلا متعددة تستثني الزوجات، من راح يدخل عندك أهل البيت؟ راح يكون أولادك، أقرب الناس لك أولادك صحيح؟ خصوصا مثلا الآن المخاطب كان والده ما موجود ولسه ما موجود، راح يكون أولادك الزهراء قطعا عندك صحيح؟ فيمكن أنه نثبت من خلال نفس النص القرآني أنه النبي صلى الله عليه وآله مع الزهرة أيضا داخل. يبقى إذا أريد نوسع القضية لكل رهط النبي أو من النبي صلى الله عليه وآله، فإحنا نعرف قطعا أن من رهط النبي مع من النبي مثلا، أصل بعض الناس ماتوا على الظلام ونزل به من القرآن تبت يدها أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله ما كسب. وبعض الناس من القريبين لرسول الله مثل الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، بعضهم أصلا يعني لا يليق بهم هذا التعبير القرآن، لأنه قضوا لعله أكثر أعمارهم أو حقبة كثيرة من أعمارهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى أو في عدم الإيمان على الأقل، على أقل تطهير عدم الإيمان، وهذا كيف يتناسب مع التطهير؟ مع أن الآية تدل على التطهير بشكل راسخ وكامل، وأنه مو الآن بدأ التطهير، مو كأنه من نزلة الآية بدأ التطهير، وإنما يدل على أن إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يبدو من عدها أنه حالة التطهير حالة راسخة في هؤلاء الأشخاص. وإذا تشكتنا في بعض هذه القرائن فلدينا القرائن بعضها أيضا ظنية، أنا يعني أدرك هذا الأمر، وإذا تشكتنا في بعض هذه القرائن ففي النصوص كفاية الحمد لله التي دلت على تشخيص أهل البيت والمقصود منهم في هذه الآية الشريفة. واضح إن شاء الله؟ نكمل. هناك قرينة أخرى خارجية تنتصر لقرينة المثل على قرينة السياق، وهي أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله ارتكبت معاصي لا يمكن أن تنتجم مع هذه الآية، والآية بنحوين من الدلالة والقوة بحيث لا تقبل التخصيص. لأنه هنا قد يقول القائل أنه صحيح الآية وردت لتدل على تطهير نساء النبي، من تفهيم الآية لأن المطالب يعني يحتاجون للتطهير، يعني أنا أرجو أنه تعاونون في تحقيق هذه المطالب. الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما حضر من الناس هذا الاحتمال صحيح، حينما وردت في نساء النبي صلى الله عليه وآله وردت بنحو مؤكد مرارا بشكل لا يقبل التخصيص والتخصيص صحيح، فهي آبية عن التخصيص. فلا يمكن إذن أن نفترض أن بعض النساء داخلات وبعض النساء خارجات، فإما أن يدخل الجميع في كل المجتمع وإما أن يخرج الجميع مجتمعين. والسبب يستر في تتميم هذه القضية أن القضية مجموعية. ما هو السبب؟ أن الآية لا تقبل التخصيص، هذا الشيء الذي يرد مؤكدا مرة واحدة يكون تخصيصا حسنا، فكيف إذا يرد مؤكد مرارا وتكرارا وفي ضمن كلمات قليلة؟ أنت الآن إذا سألك سائل هات جملة مكونة مثلا من 7-8 كلمات فيها 5 تأكيدات، أنت تتحير أصلا تقول هذه الجملة إلا واحد يقول جاء الناس وأجمع أجمع أجمع أجمع كذا، يصير الكلام جدا واضح ضعيف صحيح؟ مع أنه هذه الآية الشريفة على يعني مؤينة قسم من آية على شدة اختصارها ورد في هذا الفكر مرة كلام طويل عريض بالأثناء تدفق فيه بعض التأكيدات، هذا قد يمكن بشكل أو بآخر وهو لا يمكن حقا لا يمكن الكلام يتأكد مرة مرتين بعد ما في مجال التخصيص، لأنه ليش يأكد؟ يأكد في مقابل احتمال التخصيص. أنت من تقول أنت كلكم مدعوين عندي في هذه الليلة مثلا، أنت كلكم مثلا أطلب منكم كذا أسمكم الدعاء، يعني لا يتصور أحد أني أخصصكم، لأنه ليش إنسان يأكد في قبال احتمال التخصيص، فإذا أكد مرة ضعف احتمال التخصيص أو كاد أن يتلاشى، فإذا أكد مرة أخرى لم يبقى الاحتمال التخصيص عينه ولا لا صحيح؟ فإما أن يدخل فيها أو أن تدخل فيها جميع نساء النبي وإما أن تخرج عنها جميع نساء النبي، فحينما نجد أن دخول جميع نساء النبي مبتلى بمانع بلازم ملتف قطعا، فإذا لابد أن نقول أنها لا يستطيع جميع نساء النبي، لأن على الأقل واحد من نساء النبي بحثها كلاب الحوأد وخرجت على إمام زمانها، وعلى الأقل بعض النساء ونزل القرآن في عتابهن عتابا شديدا، وعلى الأقل أن ورد بعض مثلا العتاب النبي صلى الله عليه وآله في أن يتبع مرادات بعض نسائه، في أن يتبع رغبات بعض نسائه، فإذا كان رغبات أنهم أشخاص النساء مطهرين ذلك التطهير لماذا يرد هذا العتاب وهذا مثلا تحذير لرسول الله أنه لمن تحرم ما أحل الله عليه تبتغي مرضات أزواجك؟ واضح إن شاء الله؟ فضل. نعم صحيح، لا وجه من وجه أنه لا يتأكد التطهير أكثر ما تأكد شمولها للأفضل صحيح، ولكن هو هذا التأكيد التطهير يبقى يحتاج بعد تأمل، يعني أتأمل في هذا الشيء لا يعني ما نقول أكل معنى، بس مو مثل ما أنا صورت، ما أنا صورت كان التأكيدات كلها في صور في اتجاه انه هؤلاء داخل، لهذا يحتاج الى تامل. ممكن احنا بالوجدان بالاستظهار نحس انه هذه الايه ما بها مجال لان تخرج من عندها واحد او اثنين ممن هو يخاطب بها، بس يبقى بعد لازم نقرب هذا الوجدان معروف هاي الطريقه الفكر المؤكد، احنا رحنا ورا التاكيدات بشكل شديد وافترضنا كانه بعد اصلا ما بها اي مجال، 5 تاكيدات وكان هذه 5 تاكيدات كلها في قبالها. قد يمكن الان بالتأمل يعني لابد أن يعني يتأمل بعض الشيء، قد يمكن أنه يبرر هذا الاستظهار، يعني إحنا نجد من خلال الآية أنه ما تتحمل أنه يستثنى أو يخصص منها أحد، ولكن هذا كيف بعد نقرب بعد مو بهاي الطريقه اللي قربنا بها انه ضمن تاكيدات على التطهير، ولكن هو هذا الامر المقترن بهذه التاكيدات على التطهير هذا هو ما راح ينعكس مثلا بشكل او باخر على المخاطبين به حينما يصير هذا الاهتمام. هذا يحمل انه مستثنى منه احد او ما يحمل ان يستثنى منه احد، يعني احنا نستبعد انه يحمل ان يستثنى منه احد، ولكن لا على ان يكون دليلنا هو هذه التاكيدات، يعني نحتاج الى تقريب اخر. على كل حال هذا في القضيه جيب من جيب البحث يحتاج الى مزيد تعقيد. اي صحيح، ولكن ما راح يثري التاكيد لاهل البيت بلحاظ احتمال خروج بعضهم، راح يشتد التاكيد بنحوين بعد ما يقبل استثناء من نفس التطهير. السؤال هذا انه التأكيد ورد على نفس التطهير. احنا مو في مقابل مجرد يعني مثلا افحام الاخرين و إسكات دعوة، مقال إحنا في مقام التعمل الموضوعي في هذا الآية الشريفة، هذا إحنا بحثنا هذا أكثر من أنه نجاوب على هذه الدعوة أو على تلك الدعوة، واضح إن شاء الله. المهم أننا بعد أن رأينا أن الآية تدل من خلال نصها ومن خلال خروج بعض الأطراف، أنا على الأقل إحنا على الأقل نقول أن الآية ظاهر في انها لهؤلاء مطهرون، مع انهم بعض المتأنبي طبعا انهم مطهرون، لا يعتبر انه ظهور، ما يعتبر ادنى نص على عدم خروج المتأنبي. احنا من غيرنا نثبت التأكيد، كان ما هو غرضه؟ ان نثبت النص الذي لا يقبل المتأنبي، لكن اما بقاء هذا النص الذي يدل على ان النساء مثلا كل مطهرات وهو خلاف الواقع، هذا كدلاله ظهوريه راح يقبل. يعني احنا غايته الاشكال راح يصير في قبال ان تصل هذه القرينه التي تحدثنا عنها بالاخر، ان تصل هذه القرينه الى درجه لا يمكن ان تقف في مقابلها قرينه، لانه تصل الى حد التنقيض، الى حد ان تكون دلالتها قطعيه لانها مقترنه بهذه التاكيدات كما تفضلت. فاذا لا قلنا ان هذه القرينه لا ليست دلالتها قطعيه بهذا المعنى، على الاقل راح تصير قرينه في مقابل قرينه السياق، على الاقل راح تصير قرينه ظهوريه، قرينه ظهوريه على حد قرينه السياق وظهورها. راح تصير واضح ان شاء الله. على كل حال يبقى هنا تساؤل قبل ما نقرا المطلب، احنا نحاول الان ان نستوفي البحث في الايه، يبقى تساؤل لماذا إذا كان السياق إذا كانت الآية منفصلة عن السياق لماذا أقحمت هذه الآية في السياق؟ ما هو السر في إقحام الآية الشريفة في ذهن؟ نعم هذا صحيح، مو غريب عن النص القرآني أنه فيه بعض الأحيان يعني دخول بعض الأشياء اللي إحنا ما نعرف ارتباطها، كما في سورة النساء ذيك الآية الشريفة شنكحوا يمكن ما طاب لكم أو أي سورة. لا إحنا على كل حال إحنا بالنص القرآني مجرد هذا الأمر ممكن، لكن يبقى التساؤل أنه لماذا ما هو السبب؟ فهنا أكثر من جواب. الجواب الأول الشيخ المطهر المصنف ذكره في آخر البحث، لكن إحنا نريد نظل بحثنا بطريقة قد تكون مختلفة بعض الشيء ونجد أنها أكثر مضمنة. الشيخ المطهري يقول هذا نوع من الحماية القرآنية للتنصيص على أهل البيت وعظمتهم، لأنه لو كانت القضية يعني إحنا عندنا سؤال أوسع من هذا السؤال وهو أن أهل البيت صلوات الله عليهم وأن علي عليه السلام بالخصوص ما دام له هذا الموقع العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلماذا لم ينص القرآن على اسمه في نفس متنه في نفس متن القرآن؟ لماذا لم يذكر القرآن على اسمه؟ يجيب المجيبون الذي يكون جوابهم مدعوما بالشواهد التاريخيه على هذا الجواب، على ان الله سبحانه وتعالى من حكمته وحفظه للقران لم يذكر فيه بعض الامور الصريحه التي لا يتحملها اعداء الاسلام واعداء علي، بحيث نجد انهم مستعدون لارتكاب التحريف في القران، ومن ثم اختلال هذه الحجه وهذا الحبل الممتد بين السماء والارض بين الله سبحانه وتعالى وعباده، ويؤدي هذا تؤدي الى نتائج لا تحمد اخبارها من نفس قيام الحجه على النفس. فكانت الدلالات كلها دلالات ظهوريه بحيث لا تجعلهم في زاويه يضطرون فيها الى ارتكاب التحريف في القران، وانت ترى ان الذي يجترئ على بضعه رسول الله صلى الله عليه واله كيف لا يجترئ على قطعه من القران؟ وصارت الجرى على نفس رسول الله حينما اراد ان يكتب ذلك الكتاب. هذا الحديث معروف بين المسلمين، وهذا وسيله من وسائل الحكم. حينما الله سبحانه حينما النبي صلى الله عليه واله اراد ان يكتب الكتاب، وكان واضح انه في وقت الوصيه ماذا يكتب، اتهموا رسول الله وخالفوا صريح القران في انه لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى، اتهموه بالهزء انه لا يهزء بهذه الصلاه وبهذه الصراحه. فهذا امر واضح جدا، لو كان القران الكريم قد تحدث بشكل صريح بحيث لا يبقى مجال للتحفظ على لفظه، يعني لو كان قد جعل الدلاله اللفظيه الوضعيه في قبال هؤلاء لكانوا قد هدموا تلك الدلاله. قلت وصار خلاف بين المسلمين، هذا من القران او ليس من القران، اما الان لا تجد ان احدا يختلف في ان مثلا هذه الايه من القران. صحيح؟ احسنتم. وسيتعرض القران لما تعرضت له الكتب السماويه الاخرى، والحفظ الالهي للقران لم يكن، يعني لا يشترط ان يكون حفظا بحيث يبين كل الحقائق ومع ذلك يحفظه، بحيث كل من يفكر مثلا ان مثلا يحرك القران او يغير شيئا من القران او يبدل، الله سبحانه وتعالى ينزل عليه صاعقه ويحرقه. لا، حفظ القران بالشكل المتعارف، كثير من اسباب الحفظ القراني كانت من خلال ارادات المسلمين انفسهم، من خلال ارادات البشر. صحيح هناك إرادة كلية لله سبحانه وتعالى في أن يحفظ القرآن، لكن من جملة ما يحقق هذه الإرادة ويجعلها مثلا تؤثر أثرها أن لا تكون هذه المرادات، أن لا تكون هذه المضامين القرآنية بنحو يجترئ عليها الآخرون لتحريفها. وهذا أمر بالفعل موجود، يعني نحن نجد أن القوم اشترأوا على رسول الله واشترأوا على آل رسول الله، مع أنهم كانوا يعلمون علم اليقين بأن آل رسول الله صلى الله عليه وآله هم هؤلاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن كما ورد في ذلك وأن تقريبا تواتر لفظي في هذه الرواية إن شاء الله نقرأها من الروايات، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقف لمدة مدينة، بعض الروايات تقول 8 أشهر، بعض الروايات تقول 6 أشهر، يقف ويقول إنما يقرأ هذه الآية في بيت حسن، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم في القيامة. أكثر من هذا إنسان يكرر قضية ل6 أشهر، يعني كم مرة عاد النبي صلى الله عليه وآله، كم مرة طبقها على هؤلاء؟ وقضية يعني وصلت إلى مرحلة اليقين بل أكثر من اليقين، يعني جزء منها، نقول أكثر من اليقين ما عندنا مرحلة أكثر منها، لكن جزء من هذه الدوام كان يكون اليقين، جزء قليل من هذه الدواء، يعني لو كان قد وقف 3 مرات ويكتب له، واضح قاعد يطبق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف 10 مرات، فإذا وقف 30 مرة، فإذا وقف 6 أشهر. واضح إن شاء الله؟ وللحديث سنة إن شاء الله نتحدث عنه، يعني في الجواب عن الجواب الآخر لعله أمثل من هذا الجواب حول السياق.